نتجوز على عيد وبدنا نعمر بيت جديد وبدنا نتجوز على عيد وبدنا نعمر بيت جديد شبعنا عزوبي وهبوب وغيري وصغري ومواعيد وغيري وصغر ومواعيد بدنا نتجوز على عيد بدنا نعمر بيت جديد بدنا نتجوز على عيد بدنا نعمر بيت جديد شبعنا عزوبي غيري وصار ووعي شبعنا عزوبي غيري وصغر ووعي نعزم كل الجيل يا طيور المحبة طيري طيري وما تروحي لبعيد يا طيور المحبة طيري طيري وما تروحي لبعيد بعيد. موعد.